ويتمره على أحال أعتاب من يظن أنهم سيمنحونه أو سيأخذ عن طريقهم السعادة، سواء كنا من النساء الفاجرات أو من غيرهم، لكي يصلوا إلى هذه القضية ومشاركوا. أليس هذا عبدا في الحقيقة؟ نعم، إنه عبد لا يكاد يصبر على الشهوات، هو العبد حقيقة. العبد بالمعنى الخاطئ، يعني الذي عبد الشهوات وليس من عبد الله. وإلا فذكروا أيها الإخوة أن كل من عبد الله تعالى فهو يعيش في غاية الارتياء والحرية، لأن عبادته لله قد حررته من إثار شهواته وإثار هذه النفس الأمارة بالسوء، والجل وراء الشهوات بين النار، وراء جمع الله من جميع الطرق الحرام الحلال، وراء إرضاء الشهوات الجنسية، وراء إلى آخره. وكذلك يصف القرآن حال من أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا شديدة قاسية مؤلمة تنكد عيشه وتؤرق ليله، وهذا حال كل بعيد عن منهج الله عز وجل، لا تجده يرتاح لا في نهاره ولا ينام قليل عينه اليه. وكثير منهم ينام على الشروب المنومه لانه ما يستطيع ان ينام الحقيقه. وهذا جزاء الفطره عندما تنتكس وتبتعد عن منهج الله عز وجل. الفطره عندما تنتكس انه لتمر بي ساعات اقول فيها لحد فيها نفسي اقول لو كان اهل الجنه بمثل هذا النعيم ابدا فلعمري انه للعلم العظيم، او كما قال هذا الرجل. يعني يحس الانسان احيانا بصفاء في روحه، يحس بارتقاء في ايمانه يجعله يعيش في لذه تذكره بلذه الجنه. اولئك له هؤلاء الله عز وجل لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، ليس في الاخره فقط وإنما في الحياة الدنيا أيضا. بعض الناس من العوائق التي يعيقهم عن الالتزام بالإسلام أنهم يستدلون بواقع بعض الملتزمين الذين هم في الحقيقة غير ملتزمين بالإسلام. يعني واحد ظاهره أنه ملتزم بالإسلام لكن عندهم تصرفات سيئة، يأتي هؤلاء الناس الذين لا يريدون أن يلتزموا بالدين وأحكام الدين ويقول لك وأنت تناقشه وتجادله بالتي هي أحسن، يقول كيف أنا تبغاني ألتزم؟ انظر إلى حال فلان الفلاني فلان الفلاني، هذا ما شاء الله طول لحيته وهذا ثوبه، وبعدين شوف كيف يأخذ سيارة العمل وسيارة خاصة للورشة، يقول لصاحب الورشة حط سيارة سيارة العمل بدلها بسيارتي، لأن في خلال السفرات على الجديدة. ها؟ أي واحد ظاهره الالتزام يعمل بالتجارة في العقارات في كذا، يأتي واحد يستاجر ويشتري منه فيلاحظ أنه يتعامل بالربا وأنه يغش وأنه يدلس ويكذب إلى آخره. أو يرى مثلا على أقل الأحيان يرى إنسان يعني ملتزم ولكنه لا يحافظ على نظافته الشخصيه، يقول لك شوف الالتزام كيف وسخ وخرق، هذا الاخر هذا الالتزام يعني اصير مثلهم، شوف كيف شكل فلان. هذا الرجل طبعا كلامه يعني بعيد تماما عن حده ولا يصور حده ابدا، لأنه يحتج الآن بواحد غير ملتزم. هذا الذي يحتج به هذا إن كان لا يكون صحيح، لأن أيها الأخوة للأسف كثير من الناس المجادلين هؤلاء المجادلين عندما نراقش معهم يستمع على الناس من عباد الله الصالحين، يقول يفعل كذا يفعل كذا وهذا في مثله، وعندما تحقق في الموضوع تجد أن ذلك الشخص الملتزم لا يفعل أي من هذه الأمور، وأن ذلك رجل اختلقها وألصقها به ودخل الأمر، أو أن لها أصلا له أصل، مرة شافه في حالة لا تعجب أو لا ترضي

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ايش دراك انت من الناس الذين شاء الله ان يغفر لهم؟ انت عرفت مشيئه الله؟ عرفت انت في اي نوع من الانواع ان الله شاء ان يعذبك ولا شاء ان يغفر لك؟ نحن نقول نعم، كل الاعمال سوى الشرك تحت المشيئه، يمكن الله يعذبه ويمكن يغفر له ما يعذبه. لكن ماذا يدريك انت يا مرتكب المنكر، يا مرتكب الحرام، يا الواقع في المعصيه، بانك دخلت في مشيئه المغفره وان الله قد غفر لك؟ دراك. ثم ياتي واحتج بالايه. انا قلت ابن العربي بأل وهو العالم المشهور الفقيه المالكي المعروف خلاف ابن عربي الملحد. كذلك فاذا ايها الاخوه هناك مفاهيم كثيره، مفهومات خاطئه، الناس يفهمون عن الاسلام اشياء، مفهوم الشهادات دين غلط، مفهوم العباده غلط، مفهوم الايمان غلط، مفهوم الله غفور رحيم غلط، مفهوم القضاء والقدر غلط. فلذلك عوائق كثيره امام الناس نحن يجب علينا أن نبين، نحن دعاة الله عز وجل يجب علينا أن نبين للناس وأن نعلمهم وأن نزيل هذا الغبش. كذلك من الأشياء من العوائق انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة من العوائق التي تكون بين الناس والإسلام، التزام الإسلام. مثلا نجيب لك واحد نية المؤمن خير من عمله، فإذا النية أحسن من العمل، إذا العمل شيء ثاني والنية هي الأساس، فأنا ممكن تكون نيتي طيبة وما أعمل. ما هو الدليل هذا الحديث؟ فإذا نظرت إليه وجدت حديثا منكرا باطلا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجي واحد يقول لك من لم تنه صلاة عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له. واحد فيه فسق لكن يبغى يصلي، بس المشكلة الآن أنه فاسق، فينظر إلى هذا الحديث من لم تنه صلاة عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يزد من الله إلا بعدا، فإذن يقول ما أصلي ما دام ما أصلي. فواحد الإخوان قال لي، قال أنا ظللت 26 عام لا أصلي لأجل هذا الحديث، كان عندي واقع في بعض المنكرات ولكني أبغى أصلي مع أنه واقع فيها، لكن أريد أن أصلي. كل ما جيت أصلي وجيني هذا الحديث في رأسي قدام عيني، من لم تنهوا ثلاثة فأسيرا منكر فلا ثلاثة. يقول أجل ليش أصلي؟ يقول ظللت 26 سنة ما أصلي من أجل هذا الحديث، وهذا الحديث إيش؟ منكر باطل لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يأتي يشيع على ألسنة الناس حديث السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا سمعته في هذه المجالس، السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني معناها خلاص المسألة واحد كل واحد يسرق يدور على سارق يسرق منه لأنه كالوارث من أبيه، يعني صار القضية شرعية لا مستند شرعي، صار هذه أحد الأوزن التي يتملك فيها الإنسان المال من طريق شرعي، لأن السارق من السارق كالوارث من أبيه. وهذا حديث غير معروف ولا مشهور، ليس له أصل، ليس له سند أصلا، بل ركبه بعض العامة اشتهر بينهم على أنه حديث ومشت الأمور. وقف على ذلك، أحاديث كثيرة من أحاديث ضعيفة الموضوع منتشرة في الأمة تثبت الناس وتخذلهم، وإذا وجدت بحثت عنها وجدت أن مالها أصل أو ضعيفة أو موضوعة ومكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العلاج أن يبين، والواجب على الناس أن يسألوا إيش الحديث هذا وما درجة صحته. ختاما، هناك بعض المواصفات في بعض الشخصيات، أنواع من الشخصيات، هذا البلد الموجود في هذه الشخصيات يعوق الالتزام بالإسلام. عارف يعني مثلا واحد إنسان شخصيته هزلية، طبعه هزلي، حب الهزل كثير، ما يبغى يلتزم بالإسلام. ليش؟ يقول يا أخي أخشى أني ألتزمت أني يعني ما أبتسم أبدا ولا أضحك مطلقا ولا يمكن أفرفش ولا أمرح، لأني وهذه أنا طبيعتي كذا، ومعاني سأضيق وأكتم نفسي وأكبت على. يا أخي من قال لك أن الإسلام يحرم الضحك؟ ومن قال لك أن الإسلام يحرم المزح؟ ألم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبادحون بقشر البطيخ كما ثبت الحديث الصحيح؟ كانوا يترامون به، كانوا إذا أكل بعضهم بطيخا أخذ القشر، فترى مزاح يعني. فإذا جاء الجد كانوا هم الرجال، لكن حين الآن في الجد وفي غير الجد هزليين، بل إن كثيرا من الملتزمين اليوم غير ملتزمين، اضحكوا على أنفسهم.